مقدمة كتاب ومقدمة علم. مقدمة كتاب ومقدمة علم. مقدمة الكتاب كما سبق أنهم يذكرون فيها ثمانية أشياء، أربعة على جهة الوجوب الصناعي وأربعة على جهة الاستحباب الصناعي: البسملة والحمدلة والتشهد والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وضراعة الاستهلال وتسمية نفسه وكتابه. هذه تسمى مقدمة كتاب. وأحيانا يذكر منهجه في الكتاب أو طريقته في الكتاب، هذه تسمى مقدمة كتاب. مقدمة العلم هي ما يعنون لها العلماء بالمبادئ العشر، المبادئ العشر التي جمعها الصبان محمد بن علي في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حدش. وأهم هذه المسائل العشرة: الحد والموضوع والحكم والفائدة التي هي الثمرة. وأما المسائل فهذه التي تعرض في ثنايا الكتاب، دراسة الكتاب. هذه المبادئ العشرة ذكر بعضها الناظم وهما علون له بباب أصول الفقه، لأنه ذكر حد الفقه، ذكر حد أصول الفقه من جهة معناه الإضافي ومن جهة معناه العالمي اللقبي، ثم استرسل في بيان بعض المسائل المتعلقة بهذه الحدود إلى آخر الباب، ولم يذكر إلا الحد. لماذا؟ لأن الحد أهم ما يعتني به طالب العلم. كل باحث، كل دارس لفن ما، لعلم من العلوم، قبل الشروع فيه قالوا يجب أن يتصوره بوجه ما، يعني أن يعرف حقيقة هذا الفن، ماذا يدرس، لابد أن يتصوره. والتصور هنا يحصل إما بحده أو رسمه، إما بحده أو رسمه. قالوا: فالذي يشرع في فن ولا يدري ما هو هذا الفن، ما حقيقة هذا الفن؟ قالوا: كمن ركب متن عمياء وخبط خبط ناقة عشبة. ركب متن عمياء، ظهر والطريق الذي لا يدرى أين يصل به، قد يسير السائر في طريق ما ولا يعرف إلى أين يكون هذا المسير وما هي غاية هذا الطريق. الذي يدرس فنا ولا يدري ما حده، هذه حال كمن ركب متن عمياء وخبط خبط ناقة عشواء، ناقة عشواء التي لا ترى لا تبصر، نظرها وبصرها ضعيف، هذه إذا ركبها وترك لها الخطام ماذا تصل به، تخبط به خبط ناقة عشواء. فلذلك عين الناظم هنا أحد هذه المبادئ وهو حد أصول الفقه، فقال باب أصول الفقه. العلماء جروا في مصنفاتهم على التبويب، على التبويب. هنا أنبه على مسألة، وهي أن الورقات هذه شرحت عدة شروح في الدورات وفي غيرها نظما ونثرا، والغاية عندي أن هذه الورقات مقدمة لما سيليها من كتاب في أصول الفقه، وهو نية إن شاء الله تدريس الكوكب الصعب. ولما لم يكن كتاب بين الورقات والكوكب الساطع ليس هناك واسطة، وهذا مما يشق على من يطلب هذا الفن، وهو أنه لا يوجد من المتون التي تكون محققة أو تكون يعني قابلة للتدريس والحفظ، لذلك لا يوجد إلا الورقات وهذا النظم لها، ويوجد بعض المنظومات لنفس الورقات لكن ليست كمستوى نظم العملي تسهيل الطرقات. فلذلك أحيل في التبسيط وفك المعاني على الأشرطة، من عنده شرح فليحضر الدرس على ما يسمعه في ذاك الشرح، أو يأخذ شرحا مبسطا للنثر أو النظم، أما الشرح هذا فسيكون نوعا ما متوسط وما زاد على ذلك. لماذا؟ يعني لا يكون هذا الشرح الذي ستسمعه للمبتدئ على جهة الخصوص، بل هو لمن هو فوق المبتدئ. لماذا؟ أما الشرح المبسط فهذا تأخذه قبل الدرس، يعني يمكن أن يجمع بينهما الطالب قبل أن تحضر، حظا من كتاب ميسر شرح المحلي مثلا أو قرة العين للرعين أو لطائف الإشارات نفسه لي عبد الحميد قدس شرح نظم الورقات. أما الدرس هنا فسيكون نوعا متوسطا وفوق المتوسط، فيحتاج إلى بعض العبارات والتدقيقات منطقية تطبيق لما سبق أو وقوف مع الحدود على طريقة السابقة. والسر في هذا كما ذكرت لكم أننا سننتقل بعد هذا الكتاب إلى كتاب الموسع، فإذا شرح بطريقة ميسرة لا يستطيع طالب العلم أن يدخل مباشرة في كتاب المطول. لهذا جرى التنبيه. باب أصول الفقه، جرى العلماء على التبويب لكتبهم، يعني يذكرون الكتاب لا يذكرونه هكذا سردا، وإنما يقسم وينوع باب أصول الفقه، باب العام، باب المطلق المقيد، باب الناسخ. ما الحكمة من التبويب؟ قال بعضهم كالزمخشري وغيره، قالوا الحكمة من تبويب الكتب هو أنه أنشط للقارئ، أنشط للقارئ، لأن الطالب إذا قرأ بابا وكان مشتملا على 8 أبيات أو 10 أو 15 لابد أن يكون له نهاية، فإذا انتهى من هذه الأبيات وشرع في باب يليه كان أدعى له إلى تجديد نشاطه. إذن الحكمة من تبويب الكتب هو أنه أنشط للقارئ، ولذلك قيل إذا كانت الطريق مقدرة في السفر كانت أبعد للمسافر في السفر. إذا عرفت كم سيبقى لك لتصل إلى منطقة ما مثلا، هذا يكون أنشط لك، بقي ساعة، بقي كذا كيلو. لكن إذا لا تدري، ما كنت تدري، سيقع في نفسك نوع من الملل. قيل ولذلك كان القرآن مسورا، والله أعلم. يعني عندما يقرأ القارئ سورة البقرة وانتهى، ثم يشرع في آل عمران وانتهى، يكون أبعث له إلى المواصلة وإلى الاستمرار في القراءة. قال باب أصول الفقه، باب هذا له من جهة المعنى معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي، وله إعراب خاص به نذكره في هذا الموطن ولا نعيده مرة أخرى، لأنه إذا ذكر في هذا الموضع قس عليه ما سيأتي. الباب أصله بواب، الألف هذه مقلبة عن واو، بواب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. ما الدليل على أن هذه الألف مقلبة عن واو؟ الجمع والتصغير. الجمع تقول أبواب، من أين جاءت الواو هذه؟ هو باب جمعته على أبواب، نقول هذه الواو التي جاءت وظهرت في الجمع هي الألف التي انقلبت عن عواو، بوي بوي فعيل، الواو عين وهناك الألف عين، والألف لا تكون أصلا في الثلاثي بالإجماع، بإجماع الصرفيين لا تكون الألف أصلا في الثلاثي، إما منقلبة عن واو وإما أن تكون منقلبة عن ياء. فبواب هذا أصل، بويب هذا تصغير، والتصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها. يجمع باب على أبواب قياسا، وعلى أبوبة وبيبان سماع، إذن له ثلاثة جموع، جمع قياس وجمعان سماعيا. أبوبة وبيبان، بيبان بعض الناس ينكرها، هي فصيحة سمعت لكنها ليست قياسية، فتقول بيبان، هذه بيبان، وتقول أبوبة وتقول أبواب. أبوبة وبيبان سماعي يعني يحفظ ولا يقاس عليه، وأبواب هذا قياس يعني جاء على وزن أفعال، وأفعال كما سبق أنه من جموع القلة، أفعلة أفعل ثم تفعل ثم فعل ثم تأفعال، جموع قلة. إذن أبواب هذا جمع قياس. الباب في اللغة المدخل للشيء، أي مكان الدخول، مكان الدخول، مدخل مفعل اسم مكان، المدخل للشيء أي مكان الدخول. وقيل سترة أو فرجة في ساتر، فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، فرجة في ساتر، جدار كامل ساتر، وتوجد فيه فرجة، كما هو الباب هذا، فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، هذا هو الباب. ولذلك قال هو حقيقة في الألسام مجاز في المعاني، حقيقة في الألسام إذا كان الدخول حسي والباب يكون حسيا في الجدار، ويكون في المعاني مجازا، لأن هذا الباب أو هذه الأبيات التي تتعلمها تحت هذا الباب تكون مدخلا لك إلى علم أصول الفقه، فهو كالباب لكنه معنوي لا حس، فتسميته بابا هذا تسمية مجازية على القول بإثبات المجاز. الباب في الاصطلاح عندهم ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. هذه الألفاظ الأصل أنها مطلقة، كل لفظ يخرج من الفم الأصل أنه مطلق، لا يتقيد إلا بما أراد المتكلم أن يتكلم فيه. فمثلا لو راجع الإنسان نفسه مفكرته لوجد جمعا لا حصر له من الألفاظ، وإذا أراد في نفسه أن يتكلم مثلا عن التقوى، إذن هذا معنى خاص، هل سيعبر عن هذا المعنى الذي في نفسه بكل لفظ في مفكرته، أم يختار ألفاظ مخصوصة لتدل على هذه المعاني المخصوصة؟ الثاني أنه سيختار ألفاظا مخصوصة، من أين يختارها؟ من المعجم الذي في نفسه، عنده قاموس و عنده معاني يريد أن يعبر عنها بتلك الألفاظ. ولذلك قيل الألفاظ هي قوالب المعاني. إذا قيل باب ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ما الذي يقيد هذه الألفاظ؟ نقول بالنظر إلى المضاف إليه هو الذي يقيد. إذا قيل باب وأطلق نقول لا نعرف ما هي هذه الألفاظ ولا نعرف ما هي هذه المعاني المخصوصة. لكن لو قيل باب العام عرفنا أن المعاني مختصة بأحكام العام، وعرفنا أن هذه الألفاظ يعبر بها عما يليق بهذه المعاني. فإذا قيل باب أصول الفقه عرفنا أن هذه الألفاظ المخصوصة إنما هي تعبر عن أصول الفقه الذي أريد التعبير عنه في النفس. إذا ما حد الباب في الاصطلاح؟ ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، هذا في كل باب، باب المياه، باب الصلاة، باب الجنائز، باب إلى آخره. تقول ها الباب ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، وهذا أيضا يعبر به عن الكتاب، والكتاب في الاصطلاح ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. والذي يعين أيضا المضاف إليه كتاب الطهارة، كتاب الصيام. إذن ألفاظ مخصوصة تدل على معاني مخصوصة هي الحديث عن الصيام ونحوه. باب هذا من جهة المعنى، من جهة الإعراب يجوز لك فيه ثلاثة أوجه، باب باب بابي اقرأه كيف شئت، إلا أن الأخير شاذ عند البصريين، باب أصول الفقه، باب هذا بالرفع تحته صورتان يعني إعرابان، يجوز فيه الرفع، لكن الرفع يحتمل أنه مبتدأ، ويحتمل أنه فاعل، ويحتمل أنه خبر، ويحتمل أنه نعم. إذن ماذا نعربه؟ نقول تحته صورتان، أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، باب أصول الفقه هذا موضعه، باب مبتدأ وهو مضاف، مبتدأ أول وهو مضاف، وأصول الفقه مضاف إليه، هذا موضعه مبتدأ ثاني وخبر، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ، هذه صورة. صورة ثانية من الرفع باب أصول الفقه هذا، باب أصول الفقه، باب هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، ذا ها هذا حرف تنبيه، ذا اسم إشارة ممنوع صرفه محل رفع مبتدأ، باب خبر، هذه في الرفع. ماذا يجوز؟ وجهان، الأول أن يكون مبتدأ والخبر محذوف. تقدير الخبر باب أصول الفقه هذا موضع أن يكون مبتدعا، أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا باب أصول الفقه. والأرجح من الوجهين أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا الأرجح، أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. ما العلة ما الحكمة؟ لأن الخبر هو محط الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، فالله بر والآيات شهيرة. الأصل في المبتدأ لا يكون إلا معلوم، لماذا؟ لأنه محكوم عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذن لا تحكم على الشيء إلا بعد العلم به، والمبتدأ محكوم عليه، والخبر محكوم به. فإذا حكمت بشيء على شيء، والمخاطب في الأصل أنه يعلم المبتدأ دون الخبر، فإذا حذف أحدهما وجاز كون المحذوف مبتدأ أو خبرا، نقول الأولى جعل المبتدأ هو المحذوف، لأنه معلوم بينك وبين المخاطب. وإنما جئت بالمبتدأ كالبصار، هو يعرف زيد، تقول زيد عالم أو زيد مسافر أو زيد قادم، هو يعلم زيد وهو مبتدأ، المخاطب يعلم زيد، لكن قدوم زيد هو الخبر. أنت تريد أن تخبره بماذا؟ بقدوم زيد، إذا محط الفائدة الذي سيقت من أجله الجملة هو الخبر. فحينئذ نقول الأولى في الرفع هنا في الحالتين أن يكون الباب هنا خبرا لمبتدأ محذوف. الوجه الثاني باب أصول الفقه بالنص، على أنه مفعول به لفعل محذوف جواز، لفعل محذوف جواز. لذلك نقول هنا في الرفع نقول الحذف جائز والتقدير واجب، الحذف جائز والتقدير واجب. لماذا؟ كيف يستقيم المعنى؟ نعم أحسن. باب أصول الفقه هذا مركب إضافة، إذا قيل باب العام هذا مثل غلام زيد، غلام زيد، لو قال قائل لك غلام زيد، إيش في غلام زيد؟ هل حصلت الفائدة التامة؟ لم تحصل الفائدة التامة. إذن المركب الإضافي لا تحصل به الفائدة التامة إلا إذا ضم إلى غيره، أن يجعل مسندا أو مسندا إليه، لأن الكلام لا يكون إلا بإسناد، لا يكون إلا بإسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. وهنا قد حصلت الفائدة، إذا قيل باب العام أي هذا باب العام، فحينئذ نقول الحذف جائز، يعني يجوز أن يتلفظ هذا باب الكلام، يجوز أن تقول هذا باب أصول الفقه، ويجوز لك أن تحذفه، لكن لا يصح أن تقول باب أصول الفقه ولا تقدر في نفسك شيئا البت. لماذا؟ لأن هذا المضاف والمضاف إليه لا تحصل به الفائدة التامة، ولا يمكن أن يوجد كلام إلا بإسناد، وكل إسناد يقتضي مسندا أو مسندا إليه. باب أصول الفقه أي اقرأ باب أصول الفقه، باب هذا مفعول به لفعل محذوف جوازا، والتقدير واجب لأنه منصوب، وكل منصوب لا بد له من عامل. اقرأ باب، بابي أصول الفقه بالجر، على أنه مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير انظر في باب أصول الفقه. ولكن هذا على مذهب الكوفيين أنهم يجوزون حذف حرف الجر وإبقاء عمله، باب أصول الفقه ما العامل فيه؟ حرف الجر. أين هو محذوف؟ حذف، بقي عمله، هذا شاذ عند البصريين، يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، وعدي لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمجر نقلا، هذا المسمى المنصوب بنزع الخافض. إذا نزع الخافض حرف الجر وجب في الاسم المجرور النصب، وجب في الاسم المجرور النصب، هذا على رأي البصريين. نعم على رأي البصريين. أما الكوفيون فيرون أنه يجوز أن يبقى المجرور على حاله، تقول بباب أصول الفقه. ولهذا قيل من أدلتهم أنهم قالوا قيل لروبة كيف أصبحت، فقال خير، وروبة مما يحتج به يعني بخير أو على خير، كيف أصبحت، قال خير، خير هذا مجرور ما العامل فيه حرف الجر المحذوف، إذن حذف وبقي عمله، لكن جماهير البصريين على المنع. باب أصول الفقه، إذن عرفنا المضاف والآن ننتقل إلى بيان المضاف إليه. أصول الفقه، باب أصول الفقه أي هذا باب في بيان حقيقة أصول الفقه، لأنه يريد أن يعرف لنا أصول الفقه، والتعريف إنما يتعلق ببيان الحقائق. باب أصول الفقه أي باب في بيان الفن المسمى بهذا اللقب. ولكن النظر في كلمة أصول الفقه هذه نجد أنها مركب إضافي، مركب إضافي، ولذلك قيل أصول الفقه له معنيان، معنى إضافي بالنظر إلى كونه مركبا إضافيا من مضاف ومضاف إليه، ومعنى لقبيا عالميا بالنظر إلى أنه نقل عن معناه الأصلي وهو المركب الإضافي لكثرة الاستعمال في عرف الأصوليين والفقهاء إلى معنى جديد، إلى معنى جديد آخر وهو المسمى بهذا الفن. الأصل في المركب الإضافي ضابطه كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، غلام زيد، غلام أصل أنها مفردة، يعني تصبرون على مسائل النحو، غلام زيد هذا الأصل، غلام اسم مفرد نكرة واجب التنوين، زيد هذا اسم علم مفرد واجب التنوين، يجب التنوين، ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقل، ونون الاسم الفريد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف يجب تنوينه، تنوين الصرف، غلام زيد. إذا أضفت غلام إلى زيد سلبت التنوين من الاسم الأول، فقلت غلام زيد، غلام زيد. لماذا سلبت التنوين من الأول؟ قالوا لتنزيل الثاني المضاف إليه منزلة التنوين مما قبله، له حكمة أخرى لكن هذا على بيان الحد. كل اسمين نزل ثانيهما الذي هو المضاف إليه منزلة التنوين مما قبله، فحينئذ نكون عندنا مضاف ومضافا إليه ونسبة، فهو مؤلف من ثلاثة أجزاء، مؤلف من ثلاثة أجزاء. غلام زيد نقول هذا غلام منسوب لزيد، لأن الإضافة نسبة تقييدية تقتضي انجرار الثاني أبدا، نسبة يعني تعليق وارتباط بين اللفظين، غلام زيد. أصول الفقه إذا نزلناه على هذا نقول الأصل فيه أنه مركب إضافي، أصول والفقه هو مؤلف في الحقيقة من ثلاثة أجزاء، المضاف إليه المضاف وهو كلمة أصول، والمضاف إليه وهو كلمة الفقه، والجزء الصوري الذي هو النسبة التقييدية، الأصول المنسوبة إلى الفقه. إذا فهمت المثال السابق غلام زيد تفهم هذا التركيب. إذن الأصل في أصول الفقه أنه مركب إضافي، والمركب الإضافي ضابطه كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. يتألف هذا المركب الإضافي من ثلاثة أجزاء، المضاف والمضاف إليه والنسبة التي هي الجزء الصوري، النسبة التقييدية، هذه ثلاثة أمور يتألف منها المركب الإضافي. الأصل في أصول الفقه في الإضافة هنا للإشارة إلى مدح فن الأصول، يعني لماذا أضيف في الأصل أصول إلى الفقه؟ قيل لمدحه. لماذا لمدحه؟ لأن الفقه هو علم الحلال والحرام، وهو من مقاصد الشريعة، فإذا علم أن هذا الفقه العظيم، هذا العلم الشريف مبني على هذه الأصول، هل يعتبر مدحا لهذه الأصول أم لا؟ هل يعتبر مدحا أم لا؟ يعتبر مدحا وشرفا لهذه الأصول. لماذا؟ لأن أعظم علم عند بعضهم، أعظم علم وهو علم الحلال والحرام، هذا قد بني على هذه الأصول. إذن الأصل في المركب الإضافي إنما أضيف المضاف إلى المضاف إليه أصول الفقه للإشعار بمدح هذا الفن، ثم بعد ذلك بكثرة الاستعمال نقل عن معناه الأصل، وهو ملاحظة الجزئين لهذه العلة، وهي مدح الأصول بابتناء علم الحلال والحرام عليه، نقل وصار التركيب نسيا منسيا، يعني لم يلاحظ فيه هذا المدح، لأن المركب الإضافي قبل جعله علما ينظر إلى جزئيه من حيث إفادة المعنى، ثم إذا صار علما ولقبا على فن ما سلب عنه المعنى الأصلي. ولذلك عندهم عند المناطق أن أصول الفقه من حيث هو مركب إضافي مركب، ومن حيث هو علم ولقب هو مفهوم. الأول يدل جزءه على جزء معناه، والثاني أصول الفقه لفظا علما على الفن المسمى بهذا اللفظ هو مفرد كزيد، والأول مركب. إذا عرفنا أن أصول الفقه في الأصل هو مركب إضافي ثم نقل فجعل علما على الفن المسمى، أيهما الأصل الذي يعتني به الأصول؟ الثاني وهو كونه لقبا، لأننا نريد أن نعرف أصول الفقه الذي هو الفن المسمى بهذا اللفظ، وهو بهذا الاعتبار مفرد ليس مركبا، إذن نعتني به من حيث هو مفرد. لكن لما نظر إلى أصله من جهة اللفظ وجد أنه مركب إضافي، وبينهم نزاع وخلاف. العالم اللقبي إذا كان في الأصل مركبا هل يتوقف فهم معناه وبيان حقيقته على معرفة جزئيه في الأصل أم لا؟ بينهما خلاف. أصول الفقه قلنا من حيث جعله علما هو مفرد، لكن لا يمكن أن نتجاهل الكلمتين أصول وفقه. لماذا؟ لأنهما لفظتان والأصل مستصحب من حيث اللفظ، فحينئذ إذا أردنا أن نعرف أصول الفقه هو علم، هل يتوقف هذا التعريف على معرفة جزئيه السابقين أم لا؟ بينهما نزاع. من رأى أنه يتوقف فهم العلم اللقبي على معرفة جزئيه بدأ ببيان أصول لوحدها والفقه لوحدها كما جرى عليه الناظم، وأكثر الأصوليين على هذا. ومنهم من قال لا، أصول الفقه علما على الفن المسمى بهذا اللفظ لا يتوقف فهمه على فهم مفرديه، فتجاهل تعريف المفردين، وهذا جرى عليه بعض الأصوليين. إذن الناظم هنا قال هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. هاك، إيش هاك؟ اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. ما ضابط اسم فعل الأمر؟ ما دل على الطلب ولم يقبل علامة فعل الأمر، هذا يسمى اسم فعل أمر. اسم فعل أمر هاك، هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، بمعنى خذ لا محل له من الإعراب. هناك خلاف هل اسم الفعل هنا ها لوحدها والكاف حرف خطاب أم أن هاك كلها اسم فعل أمر. بينهم نزاع عند النحاة. هاك أصول الفقه، هاك أي خذ أيها الطالب. أصول الفقه لفظا لقبا، لفظا لقبا، هذان مفردان منصوبان، الأول منصوب على التمييز والإعراب ليبين لك المعنى. لفظا هذا منصوب على التمييز، لقبا هذا منصوب على الحال. المنصوب على التمييز هنا كما هو مقرر عند النحاة قد يكون محولا عن المفعول به، قد يكون محولا عن المفعول به، يعني أصله مفعولا به. مثل ماذا؟ وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض، فجرنا فعل فاعل، الأرض مفعول به، عيونا هذا تمييز، أصل التمييز هذا مفعول به. وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض، هل هناك فرق بين التركيبين؟ فجرنا عيون الأرض وفجرنا الأرض عيونا، هل هناك فرق؟ ما الفرق؟ نعم، ما هو؟ أعطيني المعنى التركيب الأول. وفجرنا الأرض عيونا، أصبحت الأرض كأنها كلها عيون. وفجرنا عيون الأرض فقط العيون، أحسن. وهذا يدل على أن النحو له أهمية في فهم الكلام. هاك أصول الفقه لفظا، لفظا هذا تمييز محول عن مفعول به، أصله هاك لفظ أصول الفقه، هاك لفظ أصول الفقه. إذا لفظا هذا نقول تمييز محول عن مفعول به. لقبا يعني علما، لقب المراد به العلم هنا، وإن كان هو نوع من أنواع العلم، واسما أتى وكنية ولقبا، نوع من أنواع العلم، وهو ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم. هاك أي خذ أيها الطالب لفظ أصول الفقه حالة كونه لقبا وعالما للفن. للفن تقف هنا، انتهى الكلام. هاك أي خذ أيها الطالب لفظ أصول الفقه حالة كونه عالما للفن المسمى بهذا اللفظ. إذن أراد الناظم هنا جريا على الأصل الورقات أن يحد لك أصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما عن الفن، على الفن المسمى بهذا الاسم. لكن لما كان هذا اللقب مركبا تركيبا إضافيا قالوا، وهذا ظاهر كلامه، أن حد أصول الفقه وهو لقب متوقف على معرفة جزئيه، فحينئذ لا بد من معرفة هذين الجزئين أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أصول الفقه لقب. لذلك قال من جزئين قد تركب، هذه جملة استئنافية جديدة، من جزئين، اثنين، جار ومجرور متعلق بقوله تركب، قد تركب من جزئين، تركب الألف هذه لإطلاق الروي، والضمير هنا يعود على لفظ أصول الفقه. تركب من أي شيء؟ قال من جزئين، من جزئين قد تركب، تركب هذا مأخوذ من التركيب، وإن كان الأصل صاحب الورقات قال مؤلف من جزئين، ولعل الناظم لم يتمكن من إتيان به فقال تركب. لماذا؟ لأن المشهور عندهم أن ثم فرقا بين التأليف والتركيب، كل تأليف تركيب ولا عكس، بينهما العموم والخصوص المطلق، يجتمعان في صورة وينفرد الأعم بصورة لا يصدق عليها الأخص. التركيب عندهم وضع شيء على شيء مطلقا، وضع شيء على شيء مطلقا. مطلقا يقصدون بالإطلاق هنا سواء كان على جهة الثبوت أم لا، وسواء كان بينهما مناسبة أم لا. وضع شيء على شيء على جهة الثبوت أو على جهة يراد بها الثبوت هذا يسمى بناء، ولذلك يحد البناء في النحو أنه وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت. فكل بناء تركيب ولا عكس، العلاقة بينهما العموم خصوص المطلق. مطلقا أيضا سواء كان بينهما مناسبة أم لا، فحينئذ نقول كل تأليف تركيب ولا عكس. هذا هو المشهور، أن الفرق بين التركيب والتأليف كل منهما وضع شيء على شيء، لكن في التأليف لابد أن يكون بين الاثنين مناسبة، والتركيب لا يشترط فيه أن يكون بين الاثنين مناسبة. ولذلك عند النحاة يقولون باب الكلام وما يتألف منه، وبعضهم يقول وما يتركب منه. ابن مالك قال الكلام وما يتألف منه، لماذا؟ لأنه يشترط المناسبة بين المسند والمسند إليه. بعضهم لا يشترط المناسبة فيطلق لفظ الكلام على ضم كلمة إلى أخرى ولو لم تكن بينهما مناسبة. لذلك عند ابن مالك لو قال قائل طار الجدار، فعل فاعل كذلك، ظاهرية النحاة يقول لك فعل فاعل طار الجدار، لكن عند الملك يقول لا، لأن ليس بينهما مناسب. هذا الحدث الذي هو الطيران لا يتصور عقلا وقوعه من الجدار، فحينئذ إسناد طار الذي هو الفعل إلى الفاعل طار الجدار نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لعدم وجود التأليف بينهما وهو المناسبة. من اشترط التركيب فقط قال نعم يصح أن تقول طار الجدار وهو كلام عربي فصيح لوجود التركيب بين المسند والمسند إليه. إذن قوله قد تركبا هذا مأخوذ من التركيب. قال للفن من جزئين قد تركبا، من جزئين قد تركبا، الألف قلنا للإطلاق تركيبا إضافيا، لأن المركب ستة أنواع أو خمسة، قد يكون تركيبا توصيفيا، قد يكون تركيبا إسناديا، قد يكون تركيبا إضافيا، قد يكون تركيبا عدديا 11، قد يكون تركيبا صوتيا، هذه كم؟ خمسة. قد يكون تركيبا مزجيا، هذا السادس، هذا السادس، هذه ستة أنواع. ما المراد هنا؟ قال من جزئين قد تركبا، ما المراد بالتركيب هنا؟ نقول التركيب الإضافي، قد تركبا تركيبا إضافيا، ولكن هذا قلنا بحسب الأصل. أما كونه لقبا للفن فهو مفرد على طريقة المناطق، وإلا فهو مفرد. قال من جزئين، ما المراد بالجزئين؟ إذا قلنا المركب هنا تركيب إضافي، ما المراد بالجزئين؟ المضاف والمضاف إليه، لكن بقي جزء ثالث وهو النسبة، وهو النسبة. لما لم يقل من ثلاثة أجزاء وقال من جزئين؟ أراد أن ينص على الأشياء المدركة بالحس المسموعة. أصول الفقه أنت تسمع جزئين فقط والثالث غير مسموع، إنما هو مدرك بالعقل، ولأن في ذكر الثالث الجزء الصوري نوع صعوبة على المبتدئ، فحينئذ لا يتصور النسبة والارتباط والتعليق بين المضاف والمضاف إليه. فهمتم معنى النسبة بين المضاف والمضاف إليه؟ أن يكون المضاف منسوبا إلى المضاف إليه. غلام زيد له ثلاثة معاني، غلام زيد له ثلاثة معاني، غلام لوحدها لها معنى خاص بها، زيد لها معنى خاص بها، غلام منسوب لزيد هذا معنى ثالث باجتماع اللفظين معا. غلام يدل على مسماه لوحده، زيد يدل على مسماه مدلوله لوحده، أما إذا ضم معا قد وجد معنى ثالث لا يستقل الأول بالدلالة عليه ولا الثاني بالدلالة عليه، وإنما يؤخذ من مجموع الكلمتين، وهو كون الغلام منسوبا لزيد. كون الغلام منسوبا لزيد هذا هو الجزء الصوري، وهو أمر عقلي لم ينص عليه الناظم تبعا للأصل، إما لكونه نص على المحسوس المسموع، وإما لكونه تركه من باب التسهيل على الطالب. الأول الأصول ثم الثاني الفقه. الأول يعني أول الجزئين، الأول بمعنى الأسبق، أول الجزئين لفظ الأصول، لفظ الأصول لأن الكلام في الألفاظ. ثم الثاني يعني ثم اللفظ الثاني الجزء الثاني الفقه، أي لفظ الفقه، فنشأ منهما لفظ أصول الفقه. الأول يعني اللفظ الأول الأسبق لفظ أصول الفقه، ثم الثاني، ثم هنا للترتيب فقط ولا تفيد تراخيا على أصله، ثم الثاني الفقه يعني لفظ الفقه، فنشأ منهما المركب الإضافي أصول الفقه. أصول هذا قال جزء أول، الفقه جزء ثاني. ثم قال بعد ذكر الجزئين والجزآن مفردان، والجزآن مفردان، الجزآن الذي هو أصول الجزء الأول والجزء الثاني الذي هو الفقه، قال مفردان، الجزآن مبتدا ومفردان خبر. الجزء الأول أصول، هل هو مفرد؟ أصول هل هو مفرد؟ هل هو كزيد؟ نعم، في اللفظ مفرد وفي المعنى جمع. نعم، معلومة عندك بس التعبير. نعم، أصول مفرد، مفرد في اصطلاح من المناطق، أحسن، مفرد في اصطلاح المناطق، وهنا يميلون إلى الاستدلال العقلي تطبيق للمنطق أكثر من مرجع إلى اللغة. والجزآن مفردان، الأصول هنا مفرد والفقه مفرد، ولا إشكال في الفقه. إذن نقول والجزآن مفردان من الإفراد المقابل للتركيب، بهذا القيد من الإفراد المقابل للتركيب. يطلق المفرد عند النحاة مرادا به ما يقابل المثنى والجمع، زي هذا مفرد من جهة اللفظ ومن جهة المدلول. من جهة اللفظ أنه لا ليس مركبا من كلمتين، لأن المفرد عند النحاة على الصحيح الكلمة الواحدة أو اللفظة الواحدة أو الملفوظ بلفظ واحد عرف، اختر ما شئت، اختر ما شئت. أما عند المناطق فيختلف. إذا نقول عند النحاة يطلق المفرد مرادا به ما يقابل المثنى والجمع كزيد، فإنه من جهة اللفظ مفرد ومن جهة المعنى مفرد، لأنه يدل على شيء واحد، مدلوله شيء واحد. ويطلق أيضا على ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وهذا في باب المنادى وفي باب لا التي لنفي الجنس. يطلق المفرد هناك ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيشمل حينئذ زيد والزيدين والزيدين، يعني يشمل المفرد والمثنى والجمع. تقول يا زيدان، يا زيد، يا زيدان، يا زيدون، هذا مفرد في هذا الباب مفرد. لماذا؟ لأن المنادى هنا يا زيد يا زيدان، زيدان هذا منادى وهو مفرد، لذلك يبنى على ما يرفع به لو كان مرفوعا. يا زيدون، نقول زيدون هنا مفرد، هو في باب الإعراب، زيدون هذا جمع وزيدان هذا جمع، لكن في هذا الباب نقول زيدون وزيدان هذا مفرد. في باب لا النافية للجنس كذلك نفس الحكم. بقي الإطلاق الثالث وهو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، هذا في باب المبتدا والخبر. في باب المبتدا والخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. قائم هذا مفرد، لماذا؟ لأنه خبر وليس بجملة ولا شبيه بالجملة. الزيدان قائمان، قائمان نقول هذا خبر وهو مفرد، لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة. إذن عند النحاة يطلق المفرد ويراد به ما يقابل، هذا في باب الإعراب، ما يقابل المثنى والجمع. ويطلق في باب المنادى واسم لا النافع للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وفي باب المبتدا والخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هذه الثلاثة ليست مرادة هنا، وإنما المراد في اصطلاح المناطق وهو الإفراد أو المفرد المقابل للتركيب. وحده عند المناطق المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، الذي لا يدل جزءه على جزء معناه هذا يسمى مفردا عند المناطق. أصول، ننظر إلى اللفظ. أصول لو أخذت بعض اللفظ وهو الهمزة لوحدها أو الصاد لوحدها أو الواو أو اللام، نقول هذا اللفظ الذي أخذته وهو جزء من هذه الكلمة هل يدل على معنى مما دل عليه لفظ أصول؟ الجواب لا. إذا ما لا يدل بعض لفظه على بعض معناه نقول هذا مفرد عند المناطق. الذي لا يدل بعض لفظه على بعض معناه نقول هذا مفرد عند المناطق. زي زه، الزاي هل تدل على ما دل عليه لفظ زي؟ جواب لا. أما إذا قلت غلام زيد نقول هذا مركب، لماذا؟ لأنه دل جزءه على جزء معناه، يعني بعض لفظه يدل على بعض معناه. كيف بعض لفظه يدل على بعض معناه؟ ما هو معناه غلام زيد؟ غلام منسوب لزيد، هذا مدلوله من جهة كونه مركب إضافية، غلام منسوب لزيد. لو أخذنا غلام لوحدها هل تدل على جزء المعنى الذي دل عليه الكل أم لا؟ نعم، لأن المعنى الكل المستفاد من المركب الإضافي غلام منسوب لزيد، فإذا قلت غلام لوحدها دلت على بعض المعنى الذي دل عليه المعنى الكل من المركب الإضافي. كذلك زيد يدل على بعض المعنى الذي دل عليه المعنى الإجمالي للمركب الإضافي. إذن قوله والجزآن مفردان من الإفراد المقابل للتركيب، وهذا على اصطلاح المناطق، وهو أن المفرد ما دل بعض لفظه على بعض معناه، المفرد ما لا يدل بعض لفظه على بعض معناه. يقابله المركب على هذا الاصطلاح ما دل بعض لفظه على بعض معناه. إذن الإفراد في الجملة المفرد يطلق على الأشهر فيما يقابل المثنى والجمع، ولذلك نص الشراح، تجد هناك في شروح الورقات، قالوا والجزآن مفردان من الإفراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع، نصوا على هذا النوع لشهرته. ولذلك إذا أطلق المفرد أول ما يتبادر إلى الذهن المقابل للمثنى والجمع، فنص الشراح على هذا لشهرته، وإلا يطلق المفرد على ما لا يقابل المثنى والجمع. إذن والجزآن الذي هو أصول ولفظ الفقه مفردان، فأصول مفرد لأن بعض لفظه لا يدل على بعض معناه، والفقه مفرد لأن بعض لفظه لا يدل على بعض معناه. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. أراد أن يبين لك حقيقة كل من الجزئين، الجزء الأول وهو لفظ أصول، والجزء الثاني وهو لفظ فقه. سيعرف لك الجزء الأول لغة وصلاحا، والجزء الثاني الذي هو الفقه لغة وصلاحا. قال فالأصل، الفاء هذه فصيحة تسمى الفاء الفصيحة بالتركيب التوصيفي، وتسمى فاء الفصيحة بالتركيب الإضافي. وتسمى فاء الفضيحة. أجارنا الله وإياكم. فاء الفضيحة، فاء الفصيحة، فصيحة فعيلة بمعنى مفعلة مأخوذة من الإفصاح وهو البيان والإظهار. لما سميت هذه الفاء فاء الفصيحة؟ قالوا على المشهور لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم، لأن سائلا سيسأل قل جزآن مفردان، ما هما الجزآن؟ قال وإذا أردت معرفة حقيقة كل من الجزئين فأقول لك الأصل ما عليه غيره بني. إذن هناك جواب شرط مقدم، وقيل لا هي أعم من ذلك، أعم من ذلك. وهذا مشهور عند المفسرين أن كل فاء حذف ما بعدها فحينئذ تكون فاء الفصيحة سواء كان شرطا أم لا. فالأصل هذا هو الجزء الأول الذي هو مفرد الجزء الأول، الأصل. قال الأول الأصول، ثم قال فالأصل، هو يريد أن يعرف الجزء الأول. هل الأصل هو الجزء الأول؟ لا، ليس هو الجزء الأول. الجزء الأول الحقيقي هو أصول، لأن أصول الفقه، نحن لا نقول أصل الفقه، لابد أن تعرف اللفظ الذي نطقت به مضافا، فأنت تقول أصول الفقه وهو عرف الأصل. نقول عدل عن تعريف الجمع لأحد سببين: أولا أنه يريد أن يبين الحقيقة، والحقيقة إنما تفهم من المفردات لا من الجمع، لأن المفرد هو الذي يدل على حقيقة الشيء، والجمع هو الذي يدل على الأفراد. الجمع هو الذي يدل على الأفراد، والمفرد يدل على حقيقة الشيء. وجود الحقائق هل هو ذهني أم خارجي؟ وجود الحقائق هل هو ذهني أم خارجي؟ خارجي يعني أي؟ بعضهم يقول في أوروبا. أين خارج؟ خارج ماذا؟ خارج الذهن. قيل داخل وخارج في مجالس العلم، إذا قيل داخل وخارج، داخل الذهن وخارج الذهن، هذا المراد. فإذا قيل الحقيقة يدل عليها بالمفردات، إذا أردت أن تعرف الحقيقة فأتي بلفظ مفرد. وأما الجمع فإنما مدلوله الذي هو الأفراد يكون خارج الذهن. وهنا أراد أن يبين حقيقة أصول، والأصول تدل على الأفراد التي هي خارج الذهن، إذن يمتنع تعريف الأصول من جهة بيان حقيقتها. فعدل عن الجمع إلى المفرد لينتقل الطالب من المفرد إلى الجمع، لأن من عرف المفرد عرف الجمع بداهة. لماذا؟ لأن الحقيقة وجودها وجود ذهني، وهي موجودة في الخارج في ضمن أفراده. فكما سبق معنا مرارا، إذا قلنا الإنسان، ما هو الإنسان على المشهور؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق هذا وجوده ذهني، ليس عندنا حيوان ناطق ليس بزيد ولا عمرو، وإنما هو موجود في الذهن فقط، وجوده في خارج الذهن في ضمن الأفراد. فكل واحد منكم قد وجدت فيه هذه الحقيقة. إذن إذا قيل الأصل ما بني عليه غيره، وجوده وجود ذهني، أما في الخارج فهو موجود في ضمن أفراده. ولذلك نقول عدل الناظم هنا عن تعريف الجمع إلى ذكر المفرد، لأن الأصل في ذكر الحقائق هو المفرد، والجمع إنما يدل على الأفراد ووجودها خارجي. فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول وإن لم يكن جزءا حقيقيا، تنبه لهذا، الأصل ليس جزءا حقيقيا، والجزء الحقيقي هو لفظ أصول. فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول لدلالته على الحقيقة دون الجمع أتى به الناظم رحمه الله. ما عليه غيره بني، ما عليه غيره بني، الأصل له معنى الصلاحي ومعنى اللغوي. المعنى اللغوي أشهر ما قيل فيه ما ذكره الناظم هنا: ما عليه غيره بني. وأصل التركيب ما بني عليه غيره، وإنما قدم وأخر من أجل النظم. ما بني عليه غيره، ما أي شيء بني عليه غيره. قالوا كأساس الجدار، أساس الجدار، أصل الجدار يعني أساسه الذي بني عليه الجدار. أما تبنى قواعد الآن تحت البيوت، هذه تسمى أصولا، قواعد أصول. الجدار قد بني على هذه القاعدة، نقول ما بني عليه غيره أصل للمبني. إذن عندنا مبني وعندنا مبني عليه. ما هو الأصل؟ الأصل هو المبني عليه، والمبني هذا يسمى فرعا. إذن فالأصل ما أي شيء محسوس بني عليه غيره، كأساس أو كأصل الجدار أي أساسه الذي بني عليه، وأصل الشجرة أي جذعها الذي هو داخل في الأرض قد قام ساقها عليه، هذا يسمى أصلا. هذا هو المشهور. ولكن هنا إذا قلنا شيء محسوس وقلنا أصول الفقه، والفقه هذا أمر معقول أو محسوس؟ أمر معقول، لأنه أمر عقلي، فهم، ذهن. فكيف يبنى المعقول على المحسوس؟ كيف يبنى المعقول على المحسوس؟ أجيب بأن الأصح أنه لغة يعمم فيشمل الحس والعقل، فحينئذ نقول ما يعني شيء محسوس كأصل الجدار أي أساسه، أو معقول كبناء المدلول على الدليل والمعلول على العلة، لأن الحكم مبني على دليله، كما يبنى أو كما يبنى الجدار على أساسه كذلك يبنى الحكم على دليله. فحينئذ يعم الأصل العقلي والأصل الحسي، وإلا أكثر أهل اللغة في تعريفهم نصوا على أن الأصل المراد به الشيء المحسوس. فحينئذ يرد الإشكال، كيف يبنى عليه الفقه وهو أمر معقول؟ المعقول لا يبنى على المحسوس. نقول لا، الأصح أن يعمم الحد. فحينئذ نقول ما بني عليه غيره ما أي شيء محسوس كأصل الجدار، أو معقول كالمدلول على الدليل، بني عليه غيره، هذا هو الأصل. وقيل هو المحتاج إليه، هو المحتاج إليه، لكن هذا فيه ضعف. وقيل منشأ الشيء، وقيل ما منه الشيء، وقيل ما يتفرع عنه غيره، وقيل ما يستند تحقق الشيء إليه، وكلها منتقدة، والنظر في الشروح. لكن أجمع ما ذكره أكثر الأصوليين هو أن الأصل في اللغة ما بني عليه غيره، وكل تلك التعاريف المنتقدة هي داخلة في هذا الحد. فلعمومه وشموله نقول هو أولى أن يختار، لذلك اختاره الناظم تبعا للأصل. وإن كان الجوين اختار في غير هذا الكتاب الذي هو الورقات، اختار غير هذا الحد، لكن أكثر الأصوليين على أن الأصل لغة ما بني عليه غيره. اخترناه لماذا؟ لعمومه وشموله، كل حد فهو داخل في هذا الحد. أيضا لو نظرنا إلى الحس المشاهد نجد أن الجدار قد بني على أساسه، وهذا هو الفقه، قد بني على أساس وهو الدليل. فهم الشرعية مبنية على أدلتها، مبنية على أدلتها. أيضا قالوا نختار هذا الحد لأنه موافق له في الاصطلاح، لأن الأصل في الاصطلاح كما سيأتي الدليل غالبا، الدليل غالبا، والدليل بني عليه غيره وهو الحكم، كذلك في اللغة ما بني عليه غيره. إذن نقول الخلاصة أن الأصح أن يختار أن حد الأصل لغة ما بني عليه غيره، أما في الاصطلاح فله استعمالات أربعة مشهورة عند الأصوليين. الأول وهو المراد هنا أن الأصل هو الدليل غالبا، يعني إذا أطلق الدليل، إذا أطلق الأصل انصرف إلى الدليل. تجد في كتب الفقه يقول الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. ما معنى الأصل في وجوب الصلاة؟ يعني دليل وجوب الصلاة. الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة والإجماع. نقول الأصل المراد به هنا الدليل، أي دليل تحريم الخمر ونحو ذلك. إذن الأصل في الغالب إذا أطلق انصرف إلى الدليل، وهو المراد هنا. أصول الفقه أي ماذا؟ أدلة الفقه. أصول الفقه أي أدلة الفقه. لماذا؟ لأن الأصول ما بني عليه غيره، والدليل قد بني عليه غيره وهو الحكم. له إطلاق ثاني وهو يطلق على الرجحان، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، ما معنى هذا؟ الراجح عند السامع إذا سمع الكلام أن يحمله على الحقيقة دون المجاز. إذا قال رأيت أسدا، تقول أسدا هذا ماذا؟ خطيب شجاع ولا أسد حيوان مفترس؟ حيوان مفترس. إذا قال رأيت أسدا، أسدا هذا يحتمل أنه الحيوان المفترس، ويحتمل أنه الرجل الشجاع. فحينئذ له معنيان، معنى مجازي ومعنى حقيقي. إذا استمعت إلى مثل هذا الكلام، الرجحان والراجح عندك أن تحمله على المعنى الحقيقي دون المجاز. وهذا على رأي الأصوليين أنه لا يشترط في المجاز وجود قرينة صارفة للمعنى الحقيقي إلى المجاز. عند البيانيين رأيت أسدا لا يحمل إلا على المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنهم يشترطون وجود قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره الذي هو المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذا قال رأيت أسدا يخطب، هذه قرينة صرفت أسدا عن كونه حيوانا مفترسا إلى كونه رجلا أو خطيبا شجاعا. المعنى الثالث القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة، أكل الميتة على خلاف الأصل. على خلاف الأصل، أكل الميتة للمضطر بالقيد هذا، أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل. إيش معنى على خلاف الأصل؟ على خلاف القاعدة المستمرة. ما هي القاعدة المستمرة؟ تحريم أكل الميتة. فقولهم على خلاف الأصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة، وهذا الكلام فيه نظر. المعنى الرابع، الاصطلاح الرابع، أنه يطلق على الصورة أو على المقيس عليه. على المقيس عليه في باب القياس، مقيس ومقيس عليه، أصل وفرع. الأصل كالخمر مثلا، والفرع النبيذ، والحكم التحريم، والعلة الإسكار. إذن النبيذ حرام حملا على الخمر للإسكار. أين الأصل؟ هو الخمر. إذن المقيس عليه يسمى أصلا، يسمى أصلا، وهذا منازع فيه، منازع فيه. المعنى الخامس الأمر المستصحب. الأصل براءة الذمة. الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الأمر المستصحب هو الإباحة، إباحة الأشياء، حتى يثبت ما ينقل الإباحة عن الإباحة إلى حكم آخر كالتحريم ونحوه. إذن يطلق الأصل مرادا به الأمر المستصحاب. فالأصل ما عليه غيره بني. غيره الضمير يعود إلى الأصل ما عليه غيره، ما بني عليه غيره، ما بني عليه غيره. أعطيني اللفظ. إذا قيل مرجع الضمير تحدد له الكلمة، ما هي الكلمة التي رجع عليها الضمير؟ الفرع. ما ذكرنا الفرع، ما الموصولية أحسن؟ ما عليه ما بني عليه غيره إلى ما؟ قلنا ما هذه اسم موصول بمعنى الذي تفسر بشيء محسوس أو معقول. شيء محسوس كأساس الجدار، بني عليه غيره أي غير الأساس، فالجدار هذا على أساسه، هذا غيره، هذا أصل ما بني عليه غيره. قال والفرع ما على سواه ينبني، والفرع هو يريد أن يعرف الأصل. لماذا ذكر الفرع هنا؟ قيل من باب التتميم والإيضاح، لأن الشيء إذا عرف وذكر نقيضه أو مقابله كان مزيدا للإيضاح للأصل، وبضدها تتميز تتبين الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا ذكر الأصل إتماما لدلالة الحد على معنى الأصل أن يذكر مقابله. وقيل ذكره استطرادا، والأول أولى أن يكون من باب ماذا؟ تتميم حد أو إيضاح الأصل. والفرع ما على سواه ينبني، يعني ما ينبني على سواه، على غيره، على غيره وهو الأصل، ما يبنى على سواه على غيره، يعني على غير الفرع، فحينئذ يكون الأصل أصلا، وما بني عليه هو الفرع، كفروع الشجرة، فروع الشجرة مبنية على ماذا؟ على أصلها. فروع الفقه مبنية على أدلته، فروع الفقه مبنية على أدلته التي هي أدلة الفقه. والفرع ما على سواه ينبني، قالوا فيه تنويه بهذا العلم حيث تفرعت عليه الأحكام الشرعية. يعني كأن الناظم هنا تبع للأصل لما عرف الفرع فيه إشادة بهذا العلم، وهو أن الفرع المراد به الأحكام الفرعية وهي علم الحلال والحرام قد تفرعت على هذا العلم، وهذا فيه إشادة كما ذكرنا سابقا أن من مدحة هذا الفن أن يبنى عليه علم جليل كعلم الفقه. ثم قال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قاطع، هذا يحتاج إلى تفصيل، فنقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية من إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77-27، هاتف رقم 55-89-444، ورقم 55-822-84، فاكس 55-73-645. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.